Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس الماضي الشروط شروط لا إله إلا الله مجملا من أول من ذكر هذه الشروط؟ أول من ذكر هذه الشروط من؟ الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد أول من ذكر هذه الشروط وما المراد بهذه الشروط؟ ما المراد بهذه الشروط الحفظ أو العمل أو ماذا ما المراد بهذه الشروط نعم أن يعمل بها لكن المراد العمل العمل أما حفظ بدون عمل لا لا يجوز هذه فائدة مهمة لأن بعض العوام ما يحفظون هذه الشروط كما تقدم وهم مسلمون بعضهم يحقق لا إله إلا الله بشروطها ولا يدري عن هذه الشروط من حيث الترتيب إلى آخره فالمهم أن يعمل بها هذا المهم قال المؤلف حفظه الله شروط لا إله إلا الله قال الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا والثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب الثالث الإخلاص المنافي للشرك الرابع الصدق المنافي للكذب الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك سرور الفرح السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته السابع القبول المنافي للرد هذه شروط سبعة هذه شروط السبعة وسيأتي معنا أن الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله زاد في كتابه قرة العيون شرط ثامنا زاد شرطا ثامنا رحمه الله أي وهو الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بالطاغوت سيأتي معنا في آخر هذه الشروط ثم سيدخل الآن لكل شرط أدلة قال أدلة هذه الشروط من كتاب الله من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم تقدم معنا أن هذه الشروط شيخ عبد الرحمن رحمه الله استفادها من نصوص الكتاب والسنة بالتتبع والاستقراء واستنبط من هذه النصوص شروطا شرط كذا دليل كذا شرط كذا دليل كذا هذا تقدم في الدرس الماضي قال العلم أي شرط العلم. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. هذا كلام حافظ الحكم رحمه الله، هذا كلام الشيخ حافظ رحمه الله كما في الحاشية. قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح، كأنه مسلم، نعم في الحاشية مسلم، قال في الحاشية أخرجه مسلم في المسند الصحيح المعروف تجوزا بالصحيح، نعم فالمراد هنا صحيح مسلم. قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الأدلة واضحة واضحة، الشاهد من الأول فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. في الثانية إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وذكر الشرط وهم يعلمون أي بعلم. أما الحديث فواضح، من قال لا إله إلا الله ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقيد بالعلم يعلم يعلم. فالمسلم يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها، يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه النصوص كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله قيد هذه الشهادة بالعلم فاعلم. فالمسلم يدير لا إله إلا الله وهو يعلم ماذا يقول، وهو يعلم ماذا يقول، أما مجرد قول ولا يدري فقد يخالف ما يقول، وهذا هو الحاصل في كثير من الناس، يقول لا إله إلا الله ويخالفها. لماذا؟ لأنه لا يدري ماذا تتضمن هذه الكلمة من نفي وإثبات كما سيأتي معنا. فالواجب علينا جميعا كبارا وصغارا طلاب وغير طلاب أن نتعلم معنى هذه الكلمة، هذا واجب لا بد لكل مسلم، لأن هذه الكلمة بها تدخل في الإسلام، بها تدخل في الإسلام، فلا بد أن تعلم ماذا تقول. سيندي مثلا قل لا إله إلا الله، تدوى صباح أنت إيش هذه الكلمة، ماذا تضمن، أنا أبليك كوا سيكوا سيكوا تخديكشن سيكوا كذا. أما مجرد النطق ما نفع المنافقين، مجرد النطق ما نفع المنافقين، لأنهم يخالفونها ولا يحبونها وهم كاذبون فيها إلى آخر سبل الشروط. فالمسلم لابد يحقق هذا الشرط الأول وهو العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين، هذا باتفاق، هذا بالإجماع، أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين. La première chose que la personne يعني elle demander الله عز وجل lui a ordonné c'est الشهادتين بالاتفاق. أنت تكبر من هذا الكلام أن la première chose que l'insan doit apprendre et comprendre الشهادتين. C'est la première chose هذا. لأن بهذه أو بهذين الشهادتين، بهاتين الشهادتين تدخل في الإسلام، لابد الإنسان يتعلم. كلام شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض أو درء تعارض العقل والنقل، السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد شهادتين، أي السلف والأئمة لسافر يسوطوز داكور أن la première chose que l'insan il doit comprendre, il doit apprendre الشهادتين. Première chose هذه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ أرسل علي وأرسل أبا سعيد وأرسل غيرهم من العلماء من الصحابة كان يأمرهم بهذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أو شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم هذا الشاهد. فالإنسان أولا هو يلبخو إلا كوبخو إلا بليك ثم يفئ الدعوة على علم. بقي معنا المعنى، بقي معنا الآن هذا الشرط العلم، أي العلم بمعناها. فما هو المعنى، ما هو معنى هذه الكلمة؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. من أين خدت لا معبود؟ من أين خدت بحق؟ لأن الكلام لا إله إلا الله، أنت الآن تشرج الإله بالمعبود، اتغذت الحق. نعم، الإله بمعنى المألوه أي المعبود، الألوهية العبودية، فالإله سلسلوك مغد العبودية، فلهذا لا إله أي الإله سلمعبود. هذا تقدم معنا في الأصول الثلاث. تفضل، من أين أخذت بحق؟ من أين أخذ بحق؟ لا، ما أخذنا بحق من هنا. من أين أخذ بحق؟ نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ذلك بأن الله هو الحق. كذلك لأن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، يبقى تشوز كيادوغ الآن وحتى قبل الآن، يدي جون يزادوغ دي ستاتو، يدي جون يزادوغ كذا يزادوغ كذا، فتي أوبليجي تقيد بحق، لأن يدي معبودات بباطل. أنت تي أوبليجي، وسيأتي معنا في إعراب لا إله إلا الله أن التقدير الحق، ومباغي لمأخوذ أنه خبر، خبر لا، خبر لا الجنسية، هذا سيأتي معنا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى لا إله إلا الله، قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار. شيخ الإسلام يتموت خنا لامبورتون سي با دو لا دير فقط، لأن المنافق الذي في الدنيا هو دائما الذي، فلهذا الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام اللي لسا يعني سوغ لو غابارونس، الرسول لا جامي كوباتو منافق، لأنه يفز أباغيت الإسلام. Et la première chose que tu fais apparaître, c'est le shahada. Fahoum, ils disent le shahada, le shahadatayn. Ma'a hada, ils sont tahta le kuffar fi al-nar. Inna al-munafiqina fi al-dark al-asfali min al-nar. Al-kuffar, al-munafiqoun, ils sont tahta le kuffar. Alors qu'ils ont dit le shahada, ça montre que le fait de la dire, ça ne suffit pas. Une personne, elle peut la dire et elle est tahta le kuffar fi al-nar. فساسه بمودغ ان استكلم الان البابور دي شروط دي كونديسيون حتى الا اكسبتي، ومن اهمها العلم، الانسان يستس كده. قال: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. هذا العلم، tu l'as dit avec ta langue et ton cœur il sait ce qu'il dit لا اله الا الله، اي sait ce qu'il dit هذا القلب. اما مجرد كلام هكذا لا يكفي، لأنها الإنسان سيخالفها أو قد يخالفها، لأن يدين شوز يسيبا هو سكيدي، فممكن يبقى خالف. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها. الآن ذكر بعض الشروط، ذكر العلم وذكر المحبة. نعم، ذكر شرطين، العلم والمحبة. نحن نسكو الشاهد، لكن المراد قولها مع معرفتها. C'est ça l'essentiel. C'est pas la dire فقط. La dire c'est obligatoire. لكن il faut deux choses. النطق والعلم. Deux choses. النطق la prononcer والعلم la comprendre savoir son sens. هذا. deux choses. Et avec les autres choses. Les annales à dire et savoir, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut al-mahabba. Il faut al-sidq. Il faut l'ikhlas. Il est akhri. Lakin nahnu, on commence par hada al-shirt. Qal al-shirt Sulaiman. Man huwa Sheikh Sulaiman? Yatakarrar ma'ana kathir. C'est qui Sheikh Sulaiman? Man hu? Sheikh Sulaiman, man hu? La. Sheikh Sulaiman, laysa ibnun li Sheikh Abd al-Rahman. Ibnun li Abdillah. Wa Abdullah ibnun le Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdullah. Le Cheikh Sulaiman, ça va être le cousin de Cheikh Abdurrahman. C'est les cousins. Cheikh Abdurrahman, sahib Fath al-Majid. Le Cheikh Sulaiman, sahib. Sahib Mada. Cheikh Sulaiman. Hein? Taïsir al-Aziz al-Hamid. Taïsir al-Aziz al-Hamid. Min ahsan. من أحسن الشروح لكتاب التوحيد وهو كما تعلمون قتل عليه رحمة الله من رؤوس هذه الدعوة دعوة السلفية في نجد أما قولهم وهابية وهابية استساس تعلمون أنه قول ابن حارب الإسلام به فقط أما يعني وهابية وهابية يا السنة والسلفية لكنهم شوهوا صور هؤلاء حتى لا تنتشر الدعوة فقط عليه رحمة الله قال الشيخ سليمان ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله واحد أو لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في هاتين الآيتين الشيخ سليمان عليه رحمة الله اتموت أن معنى لا إله إلا الله في العبادة لله وحده لا معبود بحق إلا الله فالمراد إفراد الله عز وجل بالعبادة لماذا؟ لأن في الآية الأولى وما أرسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اتموت أن لا إله إلا الله المبنية في العبادة إفراد الله بالعبادة وفي الثانية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي عبدوا الله وحده واجتنبوا الشرك فستموت أن لا إله إلا الله المبنية على هذا أدغي الله السل et s'écarter et désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال قوم هود عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا هذه الآية الآن لمهمة أن الكفار سواء لبوك دو هود عليه السلام ou à l'époque de Isa, ou à l'époque de Moussa, ou à l'époque de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, al-Kuffar, ils savaient que les prophètes, ils appelaient à Hada. Fali Hada, ils lui ont dit, « Qalu wa ji'tana li na'bud Allahu wahda. » Ils ont compris, « Anna Hada, le Nabi, il est venu pour qu'ils adorent Allah seul. » Amma le fait de le reconnaître, « Anna hu c'est le créateur, subhanahu wa ta'ala, Anna hu c'est le raziq, le muhir, le mumit. » Hada, ils reconnaissaient, fil ghalib. Fa, al-niza' والخصومة حصلت في هذا قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي est-ce que tu veux qu'on délaisse يعني on adore Allah seul et on délaisse tout ce qu'ils adorent nos ancêtres ça montre أنهم ils ont compris la ilaha illallah et ils ont compris دعوة الرسل لكن ils l'ont pas accepté بعض الناس الآن ils comprennent mal دعوة الرسل ils croient que le Rasul عليه الصلاة والسلام il est venu pour montrer le ربوبية أو أن الله سير خالق الرسول ils sont pas venus pour ça هذا c'est واضح عند جميع الناس لكن الرسول ils sont venus لتحقيق هذا قال الشيخ سليمان وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله فهذا هو معنى لا إله إلا الله الآن قوم هود لما جاء هود عليه السلام il les a appelés à la ilaha illallah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. فهود il fait partie de هؤلاء. Allah lui a révélé la ilaha illallah et il doit la montrer à son peuple. Son peuple, ils ont compris le ma'na. Ils lui ont dit أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Est-ce que tu veux qu'on délaisse tout ce que nos ancêtres ils adorent et on adore Allah seul? C'est ça le ma'na la ilaha illallah. La ilaha, elle délaisse tout ce que tes ancêtres ils adorent. T'adores Allah seul, illallah. Fahoum, ils ont compris. Lakin, al-kafara, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté inadan, wa takziban, ila akhir. فهم الشاهد يكونس معنى لا إله إلا الله لكن لو باكسد قال وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. راجع تيسير العزيز الحميد كلام نفيس في هذا. تيسير العزيز الحميد كلام نفيس في هذا صفحة 51 باش 51 تيسير العزيز ذكر أمور كثيرة. فالخلاصة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah سبحانه وتعالى. C'est ça la إله إلا الله. Ça te montre que celui qui dit la إله إلا الله et il adore autre qu'Allah, elle lui sert à rien. Celui qui dit la إله إلا الله, il égorge pour les tombes, ça lui sert à rien. Il égorge pour se rapprocher de la tombe. Le fait d'égorger, c'est une ibadah, le fait de sacrifier. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر أي وانحر لربك فالنحر والذبح إلى آخره. Tout ça, le sacrifice, c'est une عبادة. فالسلوي كي لا دون أتك الله لماذا يدي لا إله إلا الله. الآن يدي une chose et la contredit. فسا لو سغى غير سا لو سغى غير. لماذا؟ لأن الذبح اللي فابك اعتقاد. الشهادة سا مجرد نطق. سا لو سغى غير سا صنع اعتقاد كي غبو. لأن المجرد لأن العبرة بالاعتقاد. إن في الجسد مطغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الآن هذا سوء اعتقاد لفاسد تسع ما لسوء فاسد حتى سشهادة لفاسد ألو سغى غير لأن أشرقت لا يحبطن عمل. فهذا سأسأل معنى معنى سك تديز لا إله إلا الله تكون بخل كيف أدغي الله سل كيف أدغي الله سل. هذا المعنى. والدليل من القرآن معروف من سورة لقمان ذكرنا بعض الآيات كذلك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا معنى لا إله أن الله سالمعبود بحق السوء صادقي أطخ كالله عز وجل صادقي بباطل. هذا مفهوم مفهوم. الآن الأركان هذه الكلمة وكل المعنى الآن وكل السنسنس السنسنس هذا يعني كيف أدعو الله سل. هذه الكلمة الآن اللي باتي سور دو بيلي دو ركن. الأول النفي. الثاني الإثبات. الركن الأول النفي. الركن الثاني الإثبات. نفي ماذا؟ نفي ماذا؟ نفي ماذا؟ نفي العبادة لغير الله. أي تني تدزافو دو توت أدوغاسيون أن دوغ الله عز وجل. هذا لا تقوم لا إله إلا الله إلا بهذا. إساس قولنا لا إله لا نافية. لا نافية للجنس وهذا الركن النفي. إثبات ماذا؟ الدوزيام بيليس الإثبات. أي تفر من شوز تفر ماذا؟ إثبات ماذا؟ عندك أحسنت إثبات العبادة لله وحده. أي قولنا إلا الله. قولنا إلا الله لا إله إلا الله نفي نفي وإثبات. ولا يقوم التوحيد إلا بهذا. On avait vu dans les autres dorus d'avant أن التوحيد لا يقوم إلا بهذا. Si tu veux qu'une chose soit unique, t'es obligé de نفي وإثبات. لأن مجرد النفي On avait dit ماذا؟ مجرد النفي عدم ومجرد الإثبات أحسنت لا ينفي مشاركة. On avait donné l'exemple avec une personne qui est dans le masjid maintenant. Tu dis maintenant Zaydun fil masjid. Ça c'est إثبات. Mais ce n'est pas du tawhid. Tawhid, l'an, l'ouratan. Le fait de rendre unique, le fait de rendre seul Zayd fil masjid. Si tu veux rendre Zayd fil masjid tout seul, tu es obligé de nafi wa ithbat. Si tu dis Zayd fil masjid, Zayd il est dans le masjid, il y a Zayd et il y a des autres. Il y a Zayd et il y a 10 000 personnes avec lui. فالمجرد الإثبات لا ينافي المشاركة. السيتودي ليس زيد في المسجد، سأسجع عدم. أي إلى إلى بعض المسجد، يا بعض زيد. أما السيتودي لا أحد في المسجد إلا زيد. الآن زيد لواحد في المسجد، لا أحد في المسجد إلا زيد. الآن تفا نفي، يا بيرسون في المسجد. ثم تفا إثبات واحد إلا زيد. هذا التوحيد دائما اللي مبني على هذا، التوحيد دائما اللي مبني على هذا النفي والإثبات. هذا سمعنا لا إله إلا الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، ليس بإله، لأن الإله لواحد، أو سإله بباطل، سإله بباطل، أي ليس بإله، ليس بإله حق، لأن الآلهة كثيرة. قال: وأن الإلهية ما سواه أبطل الباطل. نعم، أي celui qui adore autre qu'Allah c'est من أبطل الباطل، لأن il a mis une chose qui passe à place, il a fait du ظلم، il a donné un حق à quelqu'un qui ne le mérite pas، إلى آخره. قال: وإثباتها أظلم الظلم، أي إثبات العبادة لغير الله، إن الشرك لظلم عظيم. قال: فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت الآن الشاهد، تضمنت هذه الكلمة أي لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سواه. نفي سجلست كلمة تكمبخي كبيرسون نميريت لأدوراسيون. نفي الإلهية، نفي الإلهية. قال: وإثباتها له وحده لا شريك. Et tu sais que celui qui mérite ce haq, et l'adoration, c'est Allah seul. Nafyun wa ithbat. Nafyun wa ithbat. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi hadhihi al-mas'ala qal: wa tahqiq shahadati an la ilaha illa Allah bin nafy ma'a al-ithbat. Kalam wadih. Ay, tu peux pas, cette kalima ne peut pas être complète, elle peut pas être يعني authentique illa bi hadhain al-amrayn. نفي وإثبات. قال شيخ الإسلام: وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات. يوجد بعض الدو نفي مع إثبات. قال: نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته. مجموع الفتاوى المجلد السابع، مجموع الفتاوى المجلد السابع. أي نفي إلهية غيره، أي تدزافو دو تو سكي ادوغي ادوغ الله سبحانه وتعالى، وإثبات إلهيته. Et t'affirmes, tu sais, t'es sûr que celui qui mérite cette adoration, il n'y a que Allah. Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فالخالق لهذه الأمور للجن والإنس سلوي المستحق للعبادة وحده، لأن ناس الخالق سبحانه وتعالى. فالآن on a compris le معنى et on a compris l'arcane et les شروط ils vont venir. لأن t'as trois choses, t'as le معنى، t'as l'arcane et t'as les شروط. Le معنى on l'a vu, les deux piliers on les a vus, il manque les conditions pour qu'elles soient valables. Et nous on est fait l'ilm. الآن on est fait l'ilm et Inch'Allah petit à petit حتى نكمل. Est-ce que le kuffar il connaissait هذه المعنى؟ ما الدليل؟ كيف تشرح هذا؟ كم الكفار يكون يصير معنا avec cette aya؟ نعم. في الآية الأولى ماذا؟ اقروا بتوحيد الربوبيه. نعم اعترفوا بتوحيد الربوبيه، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. تفضل. ثانيا اقروا بتوحيد الربوبيه ولكن انكروه. نعم ذاك انكروه. نعم لما دعاهم النبي عليه الصلاه والسلام للا اله الا الله زنكم خير معنا كذلك كفار قريش. هنا في قوم هود زنكم خير، قوم او كفار قريش كذلك زنكم خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. إذا جاء أصنوك لأبو طالب قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، اللي زبل لا إله إلا الله لكن يغفز. لماذا؟ لأنه ليس بالمعنى. أما كفار قريش إذن أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء عجب. أي كيف وجه لا إله إلا الله توت نستاتو سباطل توت لزيدان كناتور سباطل. Ils ont refusé, ils ont compris la ilaha illallah. Ils ont compris que si il dit la ilaha illallah, il adore Allah seul, il n'a pas accepté. Amma al-Rububiyya, il a accepté. Ça te montre la différence entre Rububiyya et Hada. Ça te montre. Abu Talib, le prophète A.S. lui a dit Qul la ilaha illallah. Il n'a pas accepté. Limada li anna Abu Jahl, wa man ma'ah, dans le jalsa, li anna Abu Talib, il était malade. Le prophète A.S. est venu lui rendre visite. في تلك الغرفة dans l'endroit هذا il y avait رؤوس الكفار أبو جهل ومن معه. أحسنت عبد الله بن أبي أمية. أحسنت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كأنه يمان ثالث كأنه. المهم رؤوس من رؤوس الكفار إذا كبخهم لا إله إلا الله، لأن البروفيت يقول قل لا إله إلا الله. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Huma Abu Talib? C'est ça qui va te montrer à Nahum. Ils ont compris la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, Hum? Le prophète, il faisait da'wa. Wa Hum, il faisait da'wa. Enfin, ils ont répondu quoi? Ahsant, a targab an millati Abdul Muttalib. Ils ont compris la ilaha illallah. La ilaha illallah, indahum, directement, ça voulait dire quoi? Il faut qu'Abu Talib, hada, il se désavoue de toutes les divinités, les idoles que ses ancêtres, ils adoraient. Abdul Muttalib, ou rien. Ahum, ils ont compris. Abu Talib, Allah, il n'a pas wafak, il est resté à la hala. Il est mort kafir. Il est mort kafir, alors qu'il a défendu le prophète et il reconnaissait Allah comme créateur, lakin vu qu'il n'a pas accepté hadil kalima. Wa min shurut hadil kalima wa bar al qaboul. Le fait de l'accepter, il n'a pas accepté. Fa il est fin nar. Il est fin nar. Comme a akhbar al-Nabi alayhi wa sallam, annahu, يعني بعد الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام سلا بيرسون كي فافور لو شاتيمون لو يعني لو موان فور دو جهنم لكن إلى في جهنم إلى في النار إلى في النار ولا يخرج منها أبدا. سان كافر سان كافر. لماذا تسا؟ لأن المعنى والأركان وهذه الشروط المحبة والقبول اللي زاباك سبتفا إلى مور وما نفعته وما قالها أصلا هو. للأسف ستكمخي توسا تكمخي المعنى تكمخي الأركان تكمخي أن الكفار يغوكونس توسا تتخوف الآن بعض المسلمين يكونس با المعنى. هذا سيغاب أن كافر الكفار قريش زنكم باتوا البروفيت عليه الصلاة والسلام يكونس المعنى وأنت مسلم تنس تكلمة إلى آخره يتكوني با المعنى. هذا سمشكل الآن. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال العجب أي العجب أي ليتني أي تتتن دكوا. قال ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. كافر جاهل نجس مثل أبي جهل إلى آخره يكون يصير معنى كافر كافر إلى أكم أبدا أكم خانسب ساملحد سامشرك إلى آخره يكون يصير معنى. أنت أيها المسلم تكخوف قفل عليه الصلاة والسلام تمس كلمة إلى آخره بعض المسلمين يكون يصير معنى تبجي لا إله إلا الله سبجي قوة ما يدري هو ما يدري هو إلا دي هكذا. On lui a dit, il faut ça pour l'islam. En ses parents, ils l'ont dit, ouais, il a dit, la yambari, il est anna le jour où tu vas être confronté à une fitna par rapport à ce kalima, shirk, kuf, il a arrêté, mumkin tu vas tomber dedans, les anna, tu sais pas ce que tu dis. Fattaqillah, et apprends mitla hadil umur. Apprends le ma'na, apprends l'arkan, apprends le shurut, hatta tantafi'. Amma mujarrad taqlid hakada, فالإنسان قد يقع فيما يخالفها. الإنسان قد يقع فيما يخالفها. قال شيخ الإسلام بعد هذا قال فلا خير، اسمع الكلام، قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. صحيح، لا خير في هذا، لا خير فيه. S'il a les moyens d'apprendre, s'il a كذا، avec tout ça il connaît pas le معنى لا إله إلا الله، لا خير فيه. كيف un كافر كافر من كفار قريش وغيرهم il connaît mieux que toi معنى لا إله إلا الله. Alors que toi cette kalima pour toi c'est la base de ton din. Et tu te prétends, tu te réclames de ce din et tu connais pas ce kalima. هكذا هذا الرجل لا خير فيه، لا خير فيه، لا بد يتعلم. قال شيخ سليمان رحمه الله حول هذه المسألة قال فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر ورأس الكفار من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. يعني تبا له، تبا له، بعدا له. Et quel est ça? Quel est un musulman? Il se prétend être musulman, il se prétend kada, il se prétend kada. Il connaît pas le fondement de sa religion. Une kalima, il l'a dit, il sait pas c'est quoi. Ah, ça t'attache de mine. Ça t'attache de mine. Ça serait fait de nia, personne n'aura accepté ça. Ça serait fait de nia, personne n'aura accepté ça. T'as un problème de voiture, maintenant t'as une voiture, tu vas vers un mécanicien. Tu lui dis j'ai un problème kada. Et en fait, tu comprends que le mécanisme, maintenant, tu lui dis j'ai un problème au moteur. Ouais, il va, il regarde sur les sièges. Tu comprends maintenant que ce mécanicien, il sait pas c'est quoi un moteur. Est-ce que tu vas aller vers lui? Tu vas dire, ah, c'est pas un mécanicien. Quand il fait un mécanicien, il sait pas c'est quoi un moteur. Alors, tu vas vers un dentiste et tu comprends qu'il sait pas c'est quoi une dent. Ah, maintenant, tu vas emmener ton fils au Anta'inda. فكيف الآن مسلم لا باس زعل شو الشهادة يسا باس كو سي كوم ان دونتيست يسا باس كو ان دون كوم ان ميكانيسيان يسا باس كو ان موتور وهكذا وهكذا هذا سا رونت با في العقل تجي حتى ان كافر في الدنيا تجي يا ان دونتيست يسابل كذا Il sait pas c'est quoi les dents. Dès que tu vas vers lui, regarde ton oreille. Ah bah, ma ahad va aller chez lui. Ah bah, t'en. Fakaïf l'an, un muslim. Les asaf, ba'da du'at. Des personnes qui prétendent faire da'wa. Il a akhiré. Il sait pas c'est quoi le ma'na la ilaha illallah. Ah, là, c'est un amr ajib, dit-elle. C'est un amr ajib. T'as ta'adjab min. T'as ta'adjab min. Lakin. قدر الله وما شاء فعل. هذا سبب الجهل والإعراض. سبب الجهل والإعراض. بعض الناس يعرضون عن العلم. بعض الناس الجهال. بعض الناس علماء السوء كذلك يزن غصبة في هذا. فكثير الآن من المسلمين نسأل الله عز وجل أن يهديهم يكون يسبا مثل هذه الأمور. المشكلة الآن. المشكلة أكبر من هذا. Il ne saurait pas faqat, là, bas. Il ne saurait pas faqat et il veut apprendre. Là, bas, tu lui apprends, intaha. Ça arrive. Bardana, c'est du juhal. Il a été élevé, il ne connaît pas. Maintenant, tu dis, là, il a là, il dit, je ne sais pas. Tu lui montres, il accepte. Taïb. Taïb, il s'est rattrapé, hada. Mouchkil al-an, c'est katir min al-nas, katir min al-firaq al-dhal, ils ont un tafsir, la ilaha illallah, mukhalif lil-kitab et wa-sunnah. Ils ont un tafsir, la ilaha illallah, il est batil, ou il est naqis, ou il est kada, ou il est mukhalif. Comme on va voir là. Léana, là, il y a des tafsirs de la ilaha illallah, il y a des personnes, ils ont compris la ilaha illallah, avec un tafsir, il n'est pas bon, abadan. Wa sanadkur, 1, 2, 3, 4 tafsirs. 4 tafsirs batil. Aïe, des personnes qui comprennent la ilaha illallah comme il ne faut pas. On va citer 4 exemples. Al-awwal, tafsir à Ahl Wahdat al-Wujud. غلات الصوفية إذا تفسير من أفضل الباطل في تفسير لا إله إلا الله تفسير أهل وحدة الوجود وحدة الوجود c'est ceux qui font pas de différence entre le créateur et la créature عندهم الوجود il est un قل هو الله أحد الظلال ils l'ont compris أن tout ce que tu vois c'est Allah c'est ça وحدة الوجود tout ce que tu vois عندهم il n'y a pas d'istitna في هذا وهذا c'est un كفر واضح نحن on sait qu'Allah il est في السماء Et on sait qu'il y a une différence entre Allah et sa créature. قال عز وجل الحمدلله رب العالمين. Il y a un رب et un عالم. Il y a un créateur et une créature. أما هم لا. هم لا. Et on a vu des أقوال في القواعد الأربع أن بعضهم أو أن بعضهم بسبب هذا الاعتقاد يعني يدعي الربوبية والألوهية. بعضهم يدعي سلوي الله. لأن إلى استعقيدة وحدة الوجود. وحدة الوجود. Tout ce qui voit c'est Allah. Même lui. والعياذ بالله. هذا c'est un كفر واضح. هؤلاء سوء أكثر من اليهود والنصارى كما تعلمون. هؤلاء disent quoi في لا إله إلا الله. Tout ce كلام vous le retrouvez في تفسير كلمات التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. كلمة توحيد من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أي ليكسبيك الشهادة. الشيخ الفوزان إلى الشرح دوش. سلسلة كم بوليغ إن شاء الله ولا لغاء. سيون بو بعض الواجبات سيالتان. فهذا الكلام إلى من هذه الرسالة. سكتش لا إله إلا الله. سيون رسالة نافعة جدا. نافعة جدا. سيون إن شاء الله ونالتان عدي وغيفزغا. سكون فمتنا وغيفزغا بكست رسالة. قال حفظه الله. أي الشيخ الفوزان. قال أهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه أو ابن عربي وأتباعه. ابن عربي vous rappelez c'est le كافر الصنديق. On avait lu des paroles dans القاعدة الأربعة. هذا من رؤوس الزنادقة. سان كافر منافق. قال يقولون لا إله إلا الله, لا معبود إلا الله, أو لا إله موجود إلا الله. دو تفاسير يدو ويزغسون. لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله. لماذا هذا باطل عندما لا معبود إلا الله؟ لماذا باطل؟ سيكي نوز إكسبليك. لماذا؟ كيف؟ أحسنت. فلقوا سامبليكوا لا معبود إلا الله. C'est faux, c'est واضح. لكن ça va impliquer quoi? لا معبود إلا الله. لا. طبعا نعم. كم إلى جل فخير. شيء آخر. لماذا لا معبود إلا الله؟ c'est grave. أحسنت. لأن قولهم لا معبود إلا الله. أي tout ce qui est adoré ça va être الله. فالآن celui qui adore une vache عندهم c'est الإله, celui qui adore كذا أي لا معبود إلا الله, tout ce qui adore c'est الله. هذا c'est un كلام grave. لهذا نحن لا معبود بحق إلا الله. كلمة بحق elle t'enlève ça, elle t'enlève. Il y a des choses qui sont معبود بباطل مثل بعضهم ils adorent des vaches, بعضهم ils adorent Bouddha, بعضهم ils adorent كذا, بعضهم ils adorent عيسى, بعضهم ils adorent سيدي فلان. فنحن on dit لا معبود بحق, tout ça on l'enlève et on laisse الله وحده. لا معبود بحق إلا الله. Vous avez vu la différence. أما هؤلاء انظر. C'est pour ça que الشيخ الفوزان il a mis يعني تفسير أهل وحدة الوجود. قولوا لا إله موجود إلا الله. Ça va impliquer quoi ça? لا إله موجود إلا الله. أحسن. نفس الشيء. Tous les إله qui sont موجود c'est الله. بعضهم il va plus loin, il dit لا موجود إلا الله. Ça c'est grave. لا موجود إلا الله. أي tout ce qui existe c'est الله. Ça c'est fou, hein? Ça c'est fou. Anta t'existe, ayuha l'insan. Allah t'a créé, et t'es pas Allah. Non, ça c'est kalam batil. Ça c'est kalam wahdat al-wujud. Anzur, ha'oula, ils expliquent la ilaha illallah. Kalimat al-islam bil kufr wal ilhad al-wadih. Tu vois comment ça fait al-dhalal, comme une personne elle peut s'écarter wal ayyadu billah. Anna, il explique le cœur de l'islam, qalb al-islam, ra'as al-islam, wa asl al-islam, il l'explique avec le kufr al-wadih. La ilaha illallah. Il t'emmène du kufr. هذا التفسير الأول أصحاب وحدة الوجود وهؤلاء سدي كفرة. قال الشيخ الفوزان وليسون كلام شكون عادينا حلو. قال معنى هذا أي قولهم لا معبود إلا الله, لا إله موجود إلا الله. قال معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله, لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق وهو كله هو الله. نعم, هؤلاء يزون عقيدة أن تسكت بواسط الله. فعندهم tout ce qui adore, t'adore une vache ou t'adore Allah ou t'adore une pierre, عندهم tout c'est Allah. والعياذ بالله. هؤلاء des كفار كما تعلمون. التفسير الثاني تفسير أهل الكلام. تفسير أهل الكلام. هؤلاء ذو تفاسير كثير. تفسير أهل الكلام أي الفيلسوف إلى آخره. عندهم لا إله إلا الله. قال علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. فسرقهم تفسيرا لا قادر على الاختراع إلا الله. الاختراع في الفد نفطين شود فيكم لك خاص الاختراع أي تنفطين شود يا بد مثال سابق. قال ولا خالق إلا الله. أي أو قال لا قادر على اقتراع إلى الله والخلق والتدبير والإيجاد إلى الله. أي لقتفسير التغنوط دوسا لا خالق إلى الله لا قادر على الاقتراع إلى الله. أي هذه المعاني الآن البطغنوط دوكو الآن يفسر لا إله إلى الله بماذا هؤلاء الضلال؟ أحسن بالربوبية، هذا سباطن لا إله إلا الله على هذا المعنى سباطن. لماذا؟ لأن سيسا سوري جست هذا كفار قريش سوري مسلمين alors que le prophète صلى الله عليه وسلم malgré qu'il reconnaît ça il les a combattus et كفار قريش ils ont pas compris لا إله إلا الله هذا. Ils savaient que le prophète il voulait pas هذا. Le prophète il voulait l'ibad comme on a vu dans les أدلة précédents. قال الشيخ الفوزان وهذا غير صحيح، هذا يوافق دين المشركين، هذا يوافق دين المشركين. نعم، لأن المشركون كفار قريش يقولون هذا مع الغساس تبقى المسلمين. فأهل الكلام avec le tafsir لا إله إلا الله ils sont comme كفار قريش، ils n'ont pas dépassé أبدا، ils sont comme في هذا. قال فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله وهذا توحيد ربوبية إلى آخر. فهذا ça suffit pas، هذا c'est pas معنى لا إله إلا الله، هذا c'est توحيد ربوبية. t'en as besoin أيها المسلم، نحن ne dis pas que t'en as pas besoin، t'en as besoin. Mais ça, tout le monde le reconnaît. Et ça, ça implique tawhid al-unuhiyya. Ça implique que tu adores Allah seul. Ça implique que tu adores Allah seul. U'budu rabbakum. Al-tafsir al-thalit, tafsir al-jahmiya wal-mu'tazila. تفسير الجهمية والمعتزلة. تذكرون أن في دروس الاعتقاد خاصة في التدمورية في التقريب التدمورية ونبيع عقائد هؤلاء ونبيع عقائد المعتزلة وعقائد الجهمية خاصة في الأسماء والصفات. celui qui connaît ou qui comprend عقيدة الجهمية والمعتزلة في الأسماء والصفات il va comprendre leur تفسير في لا إله إلا الله. فعند من؟ Qui c'est qui peut nous citer هذا? أحسنت. عندهم التوحيد لا إله إلا الله نفي الأسماء والصفات. لأن عند هؤلاء on avait vu dans les شبه الجهمية والمعتزلة الجهمية يثبتون الأسماء والصفات أو الجهمية ينفون الأسماء والصفات يعطلون الأسماء والصفات. أي إني لنو إلي زاتخبهم الله إلا بطن نو إلا بطن صفات هؤلاء زي كفار. المعتزلة يغوكونس لنو لكن سون زاتخبه الله إلا دينو لكن إلا بطن صفات هذا صباط هؤلاء زي ظلال. لماذا هؤلاء إذو نيه لنو إلي زاتخبه لماذا؟ Qu'est-ce qui s'est passé? أحسنت. أنهم إذا قالوا إذا أثبتنا الأسماء والصفات فشبهنا الله عز وجل بالمخلوقات. هذا أولا. كذلك أحسنت. لأن عندهم تعدد الأسماء والصفات يستلزم تعدد الآلهة أو تعدد القدماء كما يقولون صلى الله عليه وسلم في الدروس. أي عنده je vais donner un exemple مثلا عنده si tu dis Allah il est unique الآن Allah si tu dis Allah c'est l'Aziz c'est l'Hakim c'est l'Rahman c'est l'Rahim عندهم il y a 4 إله الآن ils disent là ils disent pourquoi tu lui donnes plusieurs noms si tu lui donnes plusieurs noms c'est qu'il y a plusieurs choses هذا c'est باطل. Une personne elle peut s'appeler Mohamed Abdullah Zay et c'est une personne ah oui il peut avoir plusieurs sifat. Mohamed il est grand il est fin il est intelligent il est courageux et c'est une personne العاقل أبدا. Plusieurs noms ou plusieurs attributs ça ne te fait pas toi plusieurs personnes أبدا. فهم ils ont fait ça في حق الله فظلوا فإذ ont dit là نحن الله لا pas d'attribut il a pas de nom et il est unique. فعندهم تفسير لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا pas de nom il a pas d'attribut et celui qui a pas de nom qui a pas d'attribut c'est العدم كما تعلمون. قال الشيخ الفوزان تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة ومن صار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا. نعم si أنت مثلا tu vas faire un جهمي et tu lui dis Allah c'est الرحمن الرحيم dit t'es مشرك. لماذا؟ لأن أثبت deux noms الرحمن الرحيم si t'as mis deux noms ça veut dire qu'il y a deux إله et ça c'est من أبطل الباطل صلى الله عليه وسلم. تتعجب كمو une personne qui a une raison il arrive à ce niveau تتعجب وهذا الجزء مسلم هذا يبسط لمحمد يبسط لعبد الله في الصلاة إلى آخره. لكن انظر العقيدة كلا هذا من أكثر الكفار. هذا ما في لا إله إلا الله est-ce que ça lui sert à quelque chose? Une personne dit la ilaha illallah et il dit Allah il a pas de nom il a pas d'attribut. Est-ce que هذا c'est un musulman? Allah le premier verset du Coran il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Trois noms. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هو يدي لا. الحمد لله رب العالمين يدي لا. الرحمن الرحيم لا. مالك يوم الدين tout ça là. عنده لا il a pas de din il a pas de Coran هذا. هذا تفسير الجهمية والمعتزلة. التفسير الرابع تفسير الحزبيين والإخوان ومن سلك مسلكهم. هؤلاء ذو تفاسير يعني باطلة كجماعة التبليغ يزون تفسير لا خالق إلا الله أو إخراج اليقين الفاسد ومن هذا الكلام الفلسفي إلى آخره. لكن من أشهر تفاسيرهم أي هؤلاء الضلال المنحرفين قولهم لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا الله. هذا ستفسير ناقص ستفسير ناقص. لماذا ستصفي به هذا؟ قال شيخ الفوزان يقولون لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله لا حاكمية إلا لله. سسألك تفسير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حاكمية إلا الله أي لا حاكم إلا الله. بخسن يعني تبلغ جوجابك ادخل وضع الله تبلغ توزعتون وطب الحاكمية عندهم. لماذا تصفي با؟ سجوست أولا لا حاكمية إلا الله سجوست هذا سجوست الكلام أن الله سيحكم بغير حكم. نعم ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون. معروف. لكن لماذا الآن سببون هذا كم اللون فيهم؟ قد تكون من الربوبية قد تكون من الألوهية. الربوبية أن الله عز وجل سلوي الحاكم والألوهية أن أنت أيها العبد أبلجت جايك لدوض الله. فالحاكمية الربوبية ألوهية الأمر السهل. لماذا سبابه هنا؟ أحسنت. لأنهم حصروا لا إله إلا الله دون إن عبادة لا حاكمية إلا لله وسيجوجابك للوضع الله إلى آخره. لكن est-ce que ça c'est معنى لا إله إلا الله ça c'est un juz فقط c'est une partie comment t'as mis un tatou le din sur ça. واحد un autre il va nous dire معنى لا إله إلا الله لا صلاة إلا لله صحيح صلاة لك pour Allah est-ce que c'est معنى لا إله إلا الله non alors que الصلاة c'est une عبادة. واحد va venir va nous dire لا كذا لا نحن هنا إن معنى الأغلبتو لا معبود بحق إلا الله سافي رنطخ الحاكمية سافي رنطخ الصلاة سافي رنطخ الدب سافي رنطخ التو كتل عبادة. فانظر الظلال كمان يزون فا يزون قي إن بارتي الحق إن لومي إصافة باطل. لأن تدوى بخود كلام أهل العلم في هذا كلام أهل العلم. أما هم تأثروا بسيد قطب ومن يعني يسلك مسلكه فلهذا يضبخي هذا وبسبب هذا يضبخ الخروج على الحكام بسبب هذا. لأن الآن عندهم سلوك يخالف هذا سنة كافر يضبط تفصيلهم أنه سيد الجاهل أنه سي لا يفضل كذا لتفصيل قنابيهم اللوبة. فالتلغ ديني اللي حول هذا تلغ ديني اللي حول الكرسي هذا دائما يصوت دوسا. الآن تبغى ثمرات هذا خروج من هنا خروج من هنا بس الله العافية. قال شغل بوزان يقولون لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله. والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله سين بختي فقط سين بختي للعبادة. قال لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. فنقول لهم وأين بقيت العبادات؟ شغل فوزان اللي أرجع سول زود عبادات. أولا داكوا يقول حاكمية لله الذبح لبا لله الصلاة لبا لله. فهذا سان كلام غريب سان كلام سامو تخلق جهل. وصل الله العافية. أما أقوال أهل العلم في شرط هذا في شرط العلم مشهورة معروفة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل القول والعمل السلوك يجين بغل في الإسلام يريد يتقرب بها إلى الله أو يعمل عملا لابد يكون مسبوقا بالعلم سأبلجي هذا العلم سنشرط Une personne dit une chose et ne sait pas. Hatta l'aql il n'accepte pas ça. Kif, tu dis une chose et tu ne sais pas ce que tu dis. Fala abud hada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ad-dalil al-awwal. Wa qal shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, la ilaha laysat bil lisan faqat. لابد للمسلم إذا لفظ بها أي تلفظ بها أن يعرف معناها بقلبه وهي التي جاءت لها الرسل أو جاءت بها الرسل هذا الآن يتمتخ أن العلم لا إله إلا الله سوف يفضل هذه أبلجة تكون سمعنا إنو نبي المعنى والأركان إلى آخر. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشهيد عالما بها. نعم قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فالسلوي كتموا عن دون شوز إدويت على علم que ce soit la ilaha illallah ou les autres shahadat. Maintenant, un tas, il s'est passé quelque chose dans la rue, ils te prennent comme témoin. Et tu ne sais pas. Est-ce que tu es un shahid ? Tu es un shahid. Les madas, tu témoignes si tu ne sais pas. Tu vas être un cas de fihad, un shahid zo. Le témoin, c'est celui qui a vu, il a entendu, il s'est passé kada. Non, lui, c'est un témoin. Amma, wahed, il témoigne, il ne sait pas. Tu témoignes à la ilaha illallah. Et tu ne sais pas ce que tu dis. Tu témoignes de mada. Tu témoignes de mada. Ah, قال وقال شيخ عبد الرحمن بن حزن اعلم رحمك الله أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناها. شيخ عبد الرحمن هذا يتموت أن لا إله إلا الله ألفا با إتخوتين مسلم كسي يكون سمعنا سي يكون بس معنا إدو أبخون إدو أبخون حتى ينتفع بها. قال وهو نفي الإلهية عما سواه والبراءة من الشرك في العبادة وإفراد الله تعالى في جميع أنواع العبادة تصلب سيسا معنى لا إله إلا الله فادغ الله سل et tu désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et t'aimes ce kalima, et t'aimes ashab hadir kalima. Et tu détestes celui qui khalif ce kalima. Al-kuffar ou al-mushrikoun. Ça, on va y voir dans les autres shurout. Nakhtim al-dars bil-i'rab. Fa'ida i'rab la ilaha illallah. Qui c'est qui nous fait i'rab de la ilaha illallah? Al-i'rab. Tfaddal. La. Mada. نافية نافية لماذا نافية للجنس لا نافية للجنس مثلا تجي لا رجل في المسجد أي يبقى رجل في المسجد نفيت جنس الرجال جنس الذكورة يبقى في المسجد الآن لا إله نفيت جنس يعني الإله يبقى إله لا إله هذا إله عند من سكوا إعراب إله اسم لا نافية أحسنت سسو اسم لا نافية تعمل عمل إن محمدا قائم لا إله الإله إلي منصوب لماذا لأن اسم دو إلا لا نافية للجنس تعمل عمل إن فالآن هنا لا إله إلي منصوب إلي مبني إلى آخره في محل منصوب إلا لا إله إلا ما إعراب إلا أحسن حرف استثناء إلا حرف استثناء قام الطلاب إلا زيد حرف استثناء أي كلهم قاموا إلا فلان فالآن ننفي جنسية الإله إلا يعني استثناء إلا واحد إلا واحد إلا الله إلا الله قال أو إلا حرف استثناء بقي إلو الخبر دولا لأن لا تعمل عمل إن على اسم إلى منصوب على خبر إلى مرفوع إلوس خبر محذوف تقديره حق أحسنت لا إله لا على اسم سإله على خبر إلى محذوف تقديره حق التقدير لا بورتو بعض الضلال يزومي موجود سي وحدة الوجود بعضهم يزومي كذا الحق في هذه المسألة ستقدير الخبر بقولنا حق لأن هناك إلهة أخرى تعبد بباطل فتقول لا إله حق إلا الله الله اللي مرفوع على البدلية واضح قال الشيخ ابن باز يعني في هذا قال تقدير الخبر في الوجود ليس بصحيح نعم بعضهم قدروا الخبر لا إله في الوجود هذا سب باطل فالقول صحيح حق إدماء هذا وبغاسة دماء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك